ولا أنحن إلى جنة أو نار ولا نزل أن أكون في جنة أو نار والمصحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا متصل وكيف بنا أقل تعلمنا وكيف بنا أقل تعلمنا الأولى التوبة والاستغفار. الثانية تذكر دائما الإنسان إنه كثيرا ما أذنب كثيرا ما أذنب. تذكر الذنب يا بناتي مصلح العمل. تذكر إن أنتي إحنا مذنبين. حكمي أنا أذنبت في إيه؟ في مرة أخرت صلاتك، في مرة سمعت صوت المؤذن وقعدت بعده ساعة أو ساعتين لحد ما صليتي الفرض. ده ذنب ولا الذنب؟ ذنوب. إذا ذنوب لا تحصى، ذنوب لا تحصى. يبقى التذكر كسر ذنوبنا وتذكر معها رحمة ربنا. مع كثرة الذنوب لم يحرمها، ومع كثرة الذنوب لا نسأله ويعطينا. فلما يجي الإنسان يتذكر ذلك يحس إنه لما يقرب بين يدي الله عز وجل بيكون إيه؟ يكون مستحيي من الله عز وجل. النقطة الثانية من الأشياء التي توثق الصلة بالله سبحانه وتعالى فقرك إلى ربك، شعورك إن أنت فقيرة إلى الله. أنت مش فقيرة لحد من البشر، يجي تظني إن أنت فقيرة لابن ولا الأخ ولا بني آدم. أي بني آدم لا تشعرين الفقيرة البني آدم، لأن البني آدم لا يملك لك شيئا ولا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت فقيرة لله وحده. إذا أنتم فقراء إلى الله. يبقى دايما اللي بينتابك احساس ان انت محتاجه الناس تذكري قول ربي. افتكر ربي هو في كتابه ايه؟ الفقراء الى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني ايه؟ اذا تذكري فقرك الى ربي سبحانه وتعالى. ان يشاء يذهبكم ماتي بخلقك وما ذلك على الله بعزيز. اذا النقطه التي تلي ذلك تذكري فقرك الى الله وحاجتك. محتاجة له كل نفس، محتاجة له إنه يعينك على الدنيا، محتاجة لك محتاجة ربك يشفيك من المرض، محتاجة من الله إنه يعينك على تحمل الناس، محتاجة من الله عز وجل إنه يصبرك على الدنيا وما فيها، محتاجة من الله عز وجل إنه يصبرك على طاعته، محتاجة من الله سبحانه وتعالى إنه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذا أنت تحتاجي إلى الله في كل لحظة في كل شيء. ما في شيء في حياتك ابدا لحظه الا وانت محتاجه الذي معصيتك بيد. اذا قري بفقرك الى الله، اولها التوبه والاستغفار والايثار من هنا مع تذكر تقصيرك في حق الله، والثانيه احساس العبد بتقصيره بفقره الى الله وإحساس العبد بحاجته إلى العبادة. إننا محتاجين للعبادة. لما بتصلي أو بتصومي أو بتيجي أيام العشر إحنا محتاجين نطهر نفسنا ونطهر قلوبنا ونسعد، لأن سبحان الله بناتي العبادات مسرات. كل ما بتكوني أكثر عبادة لله عز وجل كل ما بتكوني أكثر انشراح للصدر، كل ما بتكوني أكثر قربا من الله عز وجل كل ما بتقدر حياتك، كل ما بتبقى راضية عن قضاء الله، كل ما بتبقى حاسة إن الدنيا دي إلى زوال، فبتحس إن أي شيء في الدنيا إلا إن يبقى بس ربي هو يعني اللي بتتمني إن يبقى ربي راضي عنك. فكل شيء يهون، كل شيء يهون إلا أن يقدر الله على العبد سبحانه وتعالى. إذا الثانية فقرك إلى الله وحاجتك إلى عبادته دائما. أنت اللي في حاجة لعبادة دائما، مش تصلي ركن وتيجي الركن التاني تصلي بعد ركن التالت. لا، ربي غني عنا واحنا الفقراء الى الله. كل عباده من العبادات بنعملها احنا بنحتاج هذه العباده. نقطه وعدم استغنائي عن العباده ابدا، وعدم استغنائي عن ربي طرفه عين. لو وجدت واحد يعصي الله عز وجل، لو وجد هذا الذي يعصي الله عز وجل ارض غير الذي خلقها ربي وسماء تظل غير الذي خلقها ربي ورزق يرزقه غير الذي يرزقه ربي وهوى بيتنفسه غير الذي يرزقه ربي فليفعل ما شاء. يرزقك ويعطيك امر تمشي عليها تعيش عليها ويظلك بسماء ينزل عليك الخيرات ويعطيك كل شيء يجد العبد نفسه مدرسا لله وهو لا يستغنى عن ربي طرفة عين. إذن لابد أن يروي المفهوم ويتذكر أنه عدم استغنائي عن ربي طرفة عين، وأن من حاجته إلى توحيد الله والإيمان به أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. أنت محتاج للتوحيد أشد من حاجته، لأن توحيدك لله عز وجل بيحيى قلبك والحياة حياة القلوب. وإذا مات قلبك الجسد موته سهل، الجسد إذا مات يقطعك عن الدنيا فقط، أما قلبك إذا مات عن الله عز وجل وعن توحيده يقطعك عن الدنيا والآخرة، يعني لا تبقى سعيدة في الدنيا ولا سعيدة في الآخرة. اللهم ارزقنا توحيدك يا رب العالمين. النقطة الثالثة لتوثيق الصلة بالله عز وجل، عشان توثق صلتك بالله وعشان تكوني من عباده فعلا المتقين من عباده المحسنين، وهي النقطة الثالثة تصحيحك لنيتك في كل عمل. كل عمل من أعمال حياتك صحح النية. ساعات ممكن جدا الإنسان مثلا أي عمل بسيط، أي عمل بسيط بيعمله تجدي هقولها يقعد يفكر، طب العمل ده يكون فيه إيه مثلا؟ حاجة خربت في بيتك مثلا على سبيل، باظت في بيتك، هتقولي أنا ده هتكلف كذا وهتكلف كذا. لا ما تاخديهاش من كده أبدا، قولي أنا هجيب عامل هديله أجرة كذا، ألي أجل العامل هيرزق ولاده هيكرم، هعطي كذا هعطي. هتحولي نية الشيء المباح إلى حسنات، والله يتحول المباح إلى حسنات، فتحول حياتك كلها إلى طاعة، كل حياتك تحول إلى طاعة. إذا تصحيح نية دائما، لأن إحنا نوايانا خطأ، نوايانا في كل أمورنا خطأ. تعملي النية تقول والله أنا بعمل الشيء ده على عيني، والله أنا بعمل الشيء ده وأنا مغصوب عليه، والله أنا بعمل الشيء ده وأنا مش طايق أعمله، يا خسارة. عملت العمل وأنت بنية فاسدة لا تؤجري على العمل، بل قد مش لا تذهبي فقط قد تؤذري، تبقى عندك وزر في العمل. إذا ابتدي من الآن كده واحنا داخلين على عشرة من ذو الحجة، يا رب ارزقني تصحيح نيتي في كل عمل، يا رب ارزقني تصحيح نيتي في كل عمل من الأعمال، يا رب ارزقني تصحيح سلوكي، سلوكك بقى فرصة سانحة إن أنت العشرة دول تبتدي كل سلوك من السلوكيات تبتدي تصلحيه. شوفي سلوكك إيه اللي ناقص في سلوكك؟ إيه الحاجة اللي أنت أنا متأكدة إن على التقويم على استقامة السلوك بتخليك دايما في جرب ودايما في ضمك. تصحيح السلوك بيخلي دايما تسعد، لأن ربنا ذكر في كتابه إنه من أعرض عن ذكري فإنه يعيش في الظلمة، يعني في الدنيا. الربطة التي تلي ذلك في تصحيح وتوصيل في النهاية، وخاصة إحنا عندنا فرصة سانحة في العشر، أن ارتباط القرآن الكريم ارتبط به، خلي حياتك وقرة عينك وسعادتك وبهجتك وسرورك كتاب كلام ربي، كلام ربي. ما في حاجة في حياتك أبدا أسعد في حياتك منه. وأنا بقول لك يوم تعمل تجربة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك كثير من النعم دول جدا، يعطيك كل النعم اللي انت بتتمنيها، لكن اقسم لك بالله ما في نعمة دائمة ابدا. النعمة الدائمة الوحيدة ان يكون قلبك معلق بكلام ربي القرآن، تعلق قلبك بكلام ربي. ما في شيء هيسعدك في الدنيا سعادة مرتبطة بسعادة الآخرة مثل تعلقه بكلام ربي، لأنه سبحان الله يمكن ألاحظ هذا في البنات اللي هم الصغيرات، يعني لما يكونوا في حفظ القرآن يقولوا ما شاء الله قوة إلا بالله، مقبلين سعداء زي الفراشة سعداء ومقبلين على كتاب ربي وفرحين بكتاب ربي في المراجعة والتثبيت والحفظ والمراجعة والتعليم. ما أنتم تحلمون الدنيا، وبعد كده القرآن بيبقى آخر حاجة في حياتهم. وأنا أقسم لكم عن سنة إن حياتهم تختلف، والله ما ترك أحد القرآن إلا دمرت حياته، لأن مش كل حاجة في السعادة في الدنيا اللي بعمل أكل وشرب وعيال وبيت وزوج أبدا، ممكن هذا جانب لكن مش الجانب الأساسي. الجانب الأساسي توثيق العلاقة بالله، وثقيها وصف العلاقه بزوجك جميل، بالناس جميل، لكن اعظم من دول كلهم انك وثقي علاقتك بالله عز وجل. وخير ما توثقي هذه العلاقه، اين قرانك؟ فين القران في قلبك؟ اين القران؟ ايه فين القران اللي بقى بين اضلاعك؟ فين القران اللي انت بتغني بيه بالليل والناس نايمين في الصحراء؟ اين القران الذي تنادي به ربي وعند النزول الالهي في ثلث الليل الاخير؟ اين صوتك؟ اين بيتك المضاء في هذا الوقت؟ اين حالك وانت بين يدي ربي ينظر اليك وانت عبده فقيره يعلم انك محبه لانك فتحت كتاب ربي وقراتي، سواء كنت حافظه او غير حافظه؟ اين انت من القران؟ اين القران في قلبك؟ ترى هل انت من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا القرآن هجورا؟ هجر القرآن حبيبتي في الله في صور كثيرة جدا. هجر القرآن اللي انتي ما بتفتحوش أبدا، هجر القرآن اللي يبقى محطوط في سيارتك وملموع عليه التراب ولا يفتح هذا المصحف، هجر القرآن اللي بيتك مليان مصاحف وانتي ما لكيش غير القرآن، هجر القرآن اللي انتي بتقرأي القرآن لكن حاجة ثانوية في حياتك، حاجات أساسية في حياتك، بيتك وشغلك وأكلك، جميل انك تؤدي حق هذا، لكن اعظم حق حضرتك هجر القران اللي انت بتعرفي القران وتقراي القران لكن جنان تطبق القران، هجر القران اللي انت ما بتتذوقيش حلاوه القران، هجر القران اللي انت ما بتحكميش القران في حياتك، كل ده هجر القران، كل دول ذاتي انواع هجر القران، اللهم لا تجعلنا من يهجر القران، هجر القران اللي انت لما بيجيلك بلاء ما اسال الله بالعفو والعافيه، ما بتوقفيش على قدم العقليه وتسكتي تصميمي، هكذا لما جاء في كتابه ربي لأن ربي أمر في كتابه الكريم صغيره صغيره وصغيره ورأيته، لأن اللي خلقك يا عبد كان تاني وقال امتحني ويجي لك أمر شديد، لو ما كانش عندك علم بالله واللي ابتلاكي هو الله ما جاي لك هذا الابتلاء من أي امتحان من الله، لو ما صبرتيش يبقى أنت أين قرآنك؟ أين القرآن؟ صغيره ورأيته كما قال ربي سبحانه وتعالى، صبروا وصابروا ورابطوا، صبروا مش قادرة تصابري ورابطوا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. النقطة الأخرى بعد إن هي الارتباط بالقرآن الكريم قراءة حفظا تطبيقا وإياك والأجر، إياك بمن يأتي يوم القيامة يقف لك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء يا ربي هجر القرآن، هؤلاء يا ربي هجر القرآن. النقطة التي تلي ذلك حتى تصحح مسارك وطريقك الى الله عز وجل، اياك وترك الذكر، اياك وترك الذكر، لان الذكر ده يعني يوم كامل، يوم كامل لا تجريش ذكر، الذاكرين هو كثير من الذاكره، ما ذكر فيه الكثره الا الذكر. لماذا الذكر يا بناتي؟ لان الذكر هين سهل جدا، سهل على لسانك، سهل سهل تبقي نايمه وعلى استغفر الله، سهل انت تتقلبي في فراشك وتقولي لا اله الا الله، سهل وانت تصحي من النوم تقولي اللهم لك الحمد يا رب، سهل الذكر سهل جدا. بس خلي بالك ان ملائكتك تشهدك وكتابك يشهدك ان ما مرش عليك لحظه من حياتك الا وانت ذاكره، فذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جعل ربي عبدا ربي. نعم نعم، فاكثري من ذكر الله عز وجل ولا يعوقك شيء عن الذكر ابدا. تعرف ايه اللي بيعوقنا عن الذكر يا بناتي؟ اللي بيعوقنا عن الذكر انشغال بالنفس، كل ما الانسان منشغل بنفسه احواله مشاكله، وهذا كثير ما يكون والدها، كل ما ياتيك الشيطان من شغالك بنفسي والشيء اللي انت فيه والاوصال النعمه اللي انت فيها والشيء اللي مش موجود في حياتك وتتمني يبقى في حياتك عشان يبعد عنك الذكر، لان الذكر للقلب كالحياه حياه. شوفي قولي قال لك سبحان الله، الذكر الانسان في القلب في قلبه حياه كالحياه سبحان الله، اذا وضعت سمكه خارج الماء ماتت، واذا خلى القلب من الذكر مات، قلب الخالي من الذكر قيل قلب خريب كالبيت الخريب. الناس اللي هم قلوبهم خالية من الذكر يا بناتي ما عندهمش الا ذكر الناس وذكر الدنيا وذكر الموضة وذكر قلوبهم خالية، والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو عايز قلبك يطمئن خلي بالي، ما هقولكيش ان انت بالشكل ده تبقي متدوشه ابدا، انت هتعيشي حياتك وهتاكلي وهتشربي وهتتهني وكل شيء، لكن اياك تتركي، اياك يفطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. وهي النقطه الخامسه الاكثار من ذكر الله عز وجل. النقطه الثالثه في توطيد هذه العلاقه التخويف من المعاصي والذنوب. خوف نفسك من المعاصي والذنوب، وان الذنوب قاطع طريق بينك وبين الله عز وجل. اللهم لكن اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. الذنوب قاطع طريق بين العبد وربه، كفى ان الذنب يعمل حجابا بين العبد وبين الله. لما العبد بيعمل ذنب في حجاب بينك وبين ربك، لا حول ولا قوه الا بالله. كفى ان العبد لما سبحان الله يعمل الذنب تلك نقطه سوداء على قلبي، كل ما يعمل ذنب يا بناتي بتتحط نقطة سودة على القلب، تيجي ذنب تاني نقطة سودة على القلب، لحد ما يصبح القلب اسم فعلا لا يقبل معروف ولا ينكر منكر. قال فيه ربي كلا بل روان على قلبك باسمك، اتغطى القلب بالذنوب، يتغطى بالصلاة. اللهم اغفر لنا رشدنا واصلح امورنا يا رب العالمين. التخويف من المعاصي من الذنوب والابتعاد عنها بكل الطرق والبعد عن كل سبب موصلك للمعصية. صاحبتك هي اللي بتعينك على المعصية، قولها تعالي معانا على الطاعة، يا إما مش ما ينفعش نبقى مع بعض. تقولك يا شيخة سيبك من كلام الفارغ ده، قولها لن تنفعيني إذا خرجت من الدنيا، قولها أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، قولها أن الموت يأتي الصغير والكبير، قولها أن الإنسان كل ما يحاسب لوحده، قلنا اننا ناتي يوم ان ناتي وخذ من الدنيا فرادا وقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم اننا فيكم شركاء وقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تسمعون. خلاص انتهت، اللي كانت بتعينك على المعصيه في الدنيا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، اللي كانت بتعينك على المعصيه في الدنيا الاخي لا بعضهم لبعض عدو الا المتقين، مش هتبقى حبيبتك ده حين يوم شديد الناس مش هينفع حد ابدا. النقطه التي تلي ذلك وهي السابعه حتى تحسني على علاقه بربك، تعظيم الله. تعظيم الله اتكلمنا عليه في التوحيد الاسبوع الماضي، كان المره دي ما اتكلمتش عن التوحيد، يعني ما استكملتش درس التوحيد هو لا اله الا الله، لكن الدرس ده مهم جدا علشان احنا في عشر من ذو الحجه. انا اتمنى ان تزيد العلاقه بينك وبين الله صحيحه وتضيها، تقربي قربي قربي من الله عز وجل، هذه لحياتك بد. النقطة التي أقول لكم فيها اللي هي تعظيم الله، إجلاله في قلبك، أجل ربي في قلبك، عظم ربك إذا ذكر. أين أنت من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرق كبير جدا بين المؤمن اللي مجرد ما يذكر بسم الله ارتعد. كان الصحابة إذا قاموا إلى الوضوء اصفرت وجوههم، بعض الصحابة إذا قاموا اصفرت وجوههم. فيسأل لماذا؟ يقول ألم أعلم أني سأقم بين يدي ربي؟ هيكون حد زي رايحة وبين ربي. كان تعظيم إله توقير، يخشون ربهم يخافون من الله في السر والعلن وحسب النفس. لذلك تعظيم الله اتكلمنا عنه في وسائل تعظيم الله بتاعك الاسبوع الماضي في التوحيد او في تطبيق انه لا اله الا الله. النقطه التي تلي ذلك وهي الثامنه الارتباط بالدعاء في كل وقت. كل الحاجات دي بنات احنا بنعملها في العشر لكن احنا عايزين نستمر عليها. الارتباط بالدعاء في كل وقت، الدعاء بيقولوا عليه ايه؟ بالظبط يعني ما تنسيش يعني الدعاء لا يرفع الخلق الا ايه؟ الدعاء يعتني جاهي ليوم القيامه، لو دعاء قوي ممكن القضاء ما ينزلش. سبحان الله ليزق ايهما اقوى نزل. فما تنسيش الدعاء، اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم عافنا وعافنا عنا، اللهم عافنا وعافنا، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم يا رب اغفر كل منا سوء الهوى وكره خيرنا وفي الدين والدنيا، اللهم اعطنا ما نتمنى من خير الدنيا والاخره، ولا تجعلنا ما تعطينا يا رب فتنه في الدنيا يا رب العالمين، اللهم اذا اردت لعبادك فتنه توفنا غير مفتونين، اللهم شفنا من كل سقم، اللهم شفنا من كل سقم، وعافنا من كل مرض، نقل قلوبنا من كل مرض يا رب العالمين. أن تتضرب بالدعاء، ارتبط بالدعاء في كل وقت، لأن الدعاء في كل وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعي، وستجد رب قريب، قريب مجيب الدعاء، سميع قريب. النقطة التي تبني ذلك وهي الإكثار من الوضوء والحرص على الطهارة، حرص على الطهارة. ما تدرك نفسك أبدا بدون الطهارة، بدون الوضوء. حتى لو متنا على احنا على كده يبقى متنا على المصالح، امر بسيط. كل ما تقضي حاجتك تقولي عن الوضوء. واجتهدي ان تكوني كذلك. وابعدي عن الوسوسه وهذا المرض الذي سببه الشيطان. سبب مرض الوسواس في الوضوء الشيطان. عشان يشغلك في الامور التي تبعدك عنها، عشان يضيع وقتك. لان الوسواس في الوضوء يرى الساعات يتوضا. السعادة كان احوله انه يتوضا. ويصلي أو يقرأ في القرآن، فأكثر من الوضوء وحرصي على الطهارة المستمرة، واعلمي أن الطهارة طهارة ظاهر وطهارة باطن، مش طهارة ظاهر بس، لا، اعلمي أن الطهارة طهارة ظاهر وطهارة باطن. هتطهري ظاهرك بالوضوء أو بالغسل، أما باطنك يحتاج إلى تطهير، تطهير من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات والشكوك والغيبة والحسد والضغينة، كل دي أمراض البنتي. اللهم نقل قلوبنا منها. وسبحان الله على أمراض القلوب. تخلي الإنسان تعيس دايما. الإنسان اللي بيبقى وسط النعم غيره حاسد، يعني حسود، ده دايما تعيس لأنه يمارس ربي في النعم، لأنه مش شايف نعم ربي عليه، هو مش شايف النعم على غيره، لكن النعم اللي عنده مش شايفها خالص، مش شايفها، لانه هو فقير الى الله عز وجل، لكن يظن ان الملك ملكه، لانه هو كانه يقول الله يا ربي القسمه ليست عد، حاشا ان يكون من غير عبد ذلك. تديت فلان وما اديتنيش، او يناقش البلاء يقول يا ربي لي انا، بعض الناس جهله تفهم ذلك. وما ذلك الا لانها لم تطهر الباطن. فطهري ظاهرك وطهري باطنك. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طهارة الظاهر والباطن. النقطة التي تلي ذلك الاستعانة بالإرتباط بالتوكل على الله. استعانة بالله، خلي حياتك تدور على التوكل على الله في كل أمور حياتك. أعملي المسألة قولي أنا أفوض أمري إلى الله، أنا أتوكل على الله، بس توكلي حق التوكل، خذي الأسباب واعلمي أن مسبب الأسباب هو الله. إذا أراد لك الأمر قضى الله أمرا كان مفعولا. إذا لم يرد لك الأمر بعد ما أخذت الأسباب يبقى فيه مؤكد شيء يعلمه ربي في مصلحتك بعد ربي عنك. فرضي مش أنت توكلتي زي ما تقولي أنا بستخير في مسألة. ده بيحدث كثيرا لبناتي في الزواج أو في أمور حياتنا كلها. تيجي البنت تستخير أو الأب يستخير أو الأم تستخير وبعدين يحصل شيء بعد استخدامه مع بعض كده. تفضل احنا استخارنا ايوه انت قلتي قلت او اوكل الامر الى الله عز وجل، لكن ما تعرفيش الامر الجاي الجديد ربنا بيريد به لك ايه خير ان شاء الله. فردي بقسمه الله. تعلمي التوكل الحق على الله عز وجل. واستعيني بالله لا بغيره. استعنت بالله. لا تستعيني لاحد. لان كل فقير لا احد يملك، هو الله لا احد يملك. تستعيني بهم بقدر إمكانياتهم، لكن القوي هو الله الجائي إليه. قول يا رب أنت خير معين، يا رب أنت خير عون، يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب ليس لنا رب سواك، يا رب من يريدنا غيرك، يا رب وقفنا على ذلك فمن يستجيب لنا غيرك، يا رب لذلك ادعي بقلبك اعطينا سؤلنا يا رب العالمين واصرف عنا كل سوء يا اكرم الاكرمين. استعينوا بالله. النقطه التي تلي ذلك في احسان إحسان العلاقة، تصحيح العلاقة في الأيام دي اللي إحنا هنعيشها إن شاء الله دي. طهري قلبك لكل مسلم، طهري قلبك. أنا عارفة إن الإنسان بيتعرض لناس كتير بتؤذيه وتزعجه وتضايقه وتسبب له مشاكل كتير، لكن فوضي أمرك إلى الله، قول يا رب فوضت أمري في إليك يا رب. فاكرين الرجل اللي تصدق بعرضه؟ كان مين؟ أردان بغض. وقبلت لقلم هذا التصدق بالعرض صدقة، وكل الناس تصدقت في اليوم ده، لكن هو هذا الرجل فقط الذي تصدق بعرضه. ما كان يا ربي أنا فقير لأمره، لكن أنا تصدقت بعرضي عن كل من أسألي. فأتى رسول الله بالنهار صلى الله عليه وسلم وقال: من الذي تصدق اليوم بعرضي؟ قال له: أنا يا رسول الله. قلت كده المقام إلى الله صدقتك، عشان كانت خالصة، عشان كانت خالصة لله. اللهم إنا نشهدك أننا تصدقنا بعرضنا على كل من أسأل، لعلك يا ربي تقبلنا لكل ألم أوذينا به، أو كل ذنب تسبب لنا مسلم، أو كل شيء فعل فينا إنسان، لعلك تجعله لنا درجات في الجنة، لعلك تجعله لنا درجات في الجنة. طهري قلبك لكل مسلم واتركي أمره إلى الله عز وجل، فالمحاسب هو الله عز وجل، والذي يجازي هو الله عز وجل. تطهير القلب لكل مسلم. النقطة الثانية عشرة: مفهوم طاعة الله سبحانه وطاعة النبي. طاعة يعني استجابة، طاعة يعني يعملي اللي ربنا عايزه، يريده سبحانه وتعالى، يريده، مش عايزه، دي كلمة مش صحيحة، اللي ربنا يريده سبحانه وتعالى، اعملي اللي ربنا يريده مش اللي انت تريديه. او تاخدي المسألة زي الإنسان مسك العصاية من النص، هعمل كده الجزء ده ربنا يريده، وانا الجزء ده مش هقدر اعمله عشان انا نفسي عمر بسوء. لا، الطاعة استسلام، الطاعة استسلام، استسلام للذي ناصيتك بيدي، استسلام للي رزق كله، رزق كله على عليه، استسلام لكل اللي عمرك بيدي، استسلام لانه كل خير بيده وحده. فلا بد ان تطيعي طاعة الله وطاعة الرسول، اطيع الله واطيع الرسول. اذا المفروض ان انت تتعلمي مفهوم الطاعة، وتعرفي ان الطاعة استجابة لما امر به ربي سبحانه وتعالى، واستجابة لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون طاعتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الماء البارد على الظما. إني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش الأول أنا هعمل المسألة دي، ما بتسأليش ربنا يريد إيه في المسألة دي، أنت بتعمليها من نفسك، أنت بتفعليها من نفسك، لا تفعليها من امر ربي. يبقى انت استسلمتي لنفسك او ارتبطتي بطاعه نفسك وليس طاعه ربك. هل هي طاعه الشيطان الذي يستسلم طاعه نفسه طاعه الشيطان؟ النقطه التي تلي ذلك، في هذه الايام المباركات علها تكون خطوات الى القرب من الله عز وجل، وهي النقطه 13: مفهوم محاسبه النفس. مفهوم انك تحاسب نفسك وتأدبيها وتقوميها. اكتر حد عايز تقديم يا بناتي، احنا بنقعد باصين لكل الناس اللي قدامنا كده، والله ده فلان اللي عايز يتقدم، والله ده فلان ده مش مؤدب، والله ده فلان ده عايز مش عارف يتشد من مناخير من فين، والله ده فلان. والله اكثر الناس تحتاج تاديبا انفسنا، كل واحد نفسه عايز تتقدم، انفسنا عايزه تتقدم. انشغلنا بمحاسبه انفسنا، انشغلنا انك تحاسب نفسك محاسبه قبل العمل، ومحاسبه اثناء العمل، ومحاسبه بعد العمل. يعني على سبيل المثال هقول لك يعني ايه مفهوم المحاسبه دي. هتحاسبي نفسك على عباده من العباده، الصلاه قبل العمل نيتك ايه؟ يا نوايا الصلاه طاعه لله عز وجل، قرب من الله عز وجل، تنهى عن الفحشاء والمنكر، أول ما يعرض على العبد يوم القيامة، مرم في قبري، تأتيني يعني مش عارفة إيه، يعني يبقى كل دي نوايا الصلاة؟ طبعاً، ولذلك حسبي يعني هي صالحة، وبعدين حسبي على وضوئك، اهتمي بتوضتي ولا لأ؟ أحسنتي وأصلتي وضوئك ولا لأ؟ طهرتي جسدك وجسمك ومكانك على طهري ولا لأ؟ عملت شروط الصلاة؟ شروط الصلاة ولا لا؟ شروط الصلاة دي اللي هي قبل الصلاة، اللي هي ما هي داخلة في الصلاة لكن تكون قبل الصلاة، وإذا وقع فيه شرط لم تأتي به الصلاة باطلة. إزاي؟ أنت دلوقتي حاسب نفسك الفستان اللي أنا لابساه ده أو الثوب اللي أنا لابساه ورايحة صلي ده قفايا باين منه؟ لا، أنا شديت الإشارة على قفايا وكده، ولكن القصة باينة، حتى القصة بسيطة مش مشكلة. أنت بتتزيني من حد الله عليك، خذي نفسك عند كل ناس لله، اللي هو عايزه يريد ربي سبحانه، يريد ربي سبحانه وتعالى، يبقى تغطي نفسك، تغطي نفسك. مش موجود معاك الجنه تبين مش تكوين يديك طيب، لكن سبحان الله تقفي وانت نص ساقك باين ورجلين، تقولي هو ممكن الرجلين، تقولي تستفت ممكن الرجلين تبان رجلين، انهي رجلين انت عايزه انهي فيهم بقى؟ انا حته في الرجلين، يعني انت عايزه صابع رجليكي ولا وش رجليكي ولا بطن رجلك ولا فوق كعبيني، كعبيني هنا تؤدين البلدتين معاهم، ولا فوقها شويه عشان الجيب بتاعتي قصيره شويه وشريب ولا عامل الحاجات اللي بتعرفوها دي، ولا اما تيجي توطي كده تقول الجيب بقى قصيره تبقى يا بنتي الله ينفع عليك يا حبيبه قلبي، انت بتصلي ربي غني عني معاكي، خدي زنتك بقى امين لك سبب الفضفاض على الطريق، خليه معطل على ايه في بيتك كده، هو ده السبب اللي ارتقي بين يدي ربي، مش عن ريحته وما اعرفش ايه وريحته، لا لا لا جميل رب معطر حطيه كده قولي يا السبب اللي لقاني ربي وانا صلي بيه، اجمل ما يمكن. بتتزين الناس وانت خارجه بره، ولما يقول لك تفطرين ولما تيجي تصلي ما تبقيش عندك طرحه جميله، تصلي وصلي تصلي بيه، تبقي كده وانت بتصلي كده جميله وانت بتصلي ومستوره وانت بتصلي. اذا مفهوم محاسبه النفس على كنت اقولها على سيدنا الناس على الصلاه قبل العمل، كل شروط كل شروط، لما هاجي اصلي من شروط اني اصلي خلاص انا اخذت طهارتي والحمد لله صوتي طاهر ومكاني طاهر جسدي طاهر. إيه على ايدك واحده بنت واحده جايه لي مثلا بتشتكي كانت شكوى، وبعدين وهي بتشتكي لي الشكوى انا ما شفتش الشكوى، انا شفت الطلاء اللي على اظافرها، وقلت لها بتصلي؟ قالت ايوه ايوه، يعني مشي يعني مشي حالك مشي حالك بقى، انت مالك انت يعني، يعني كانت بتقول لي انت مالك انت يعني، قلت لها حبيبتي ما احنا برضه لازم الاول نطيع الله عز وجل، يعني ما احنا لازم. طب انت ايه اللي عرفك؟ قلت لها حبيبتي مطلوب اهو اهو، شوفي باين على الدور باين على الضوافر، يعني الصلاه لا تقبل، يعني انت عايزه تقبل الصلاه ولا تقبل الصلاه؟ وبعد كده اسالي ربي اللي انت عايزاه، يعني اطيعي. وبعدين بعد كده حتى لما تيجي تسالي ربي لما انت طائعه تبقى حاسه ان انت عارفه ايه واقفه يعني مقدمه، لكن نبقى ما عندناش ادب مع الله وقاعدين نقول يا رب عايزينه وعايزينه. ده لما يجي ولد ولله المثل الاعلى، ولد او بنت مش برين بامهم او باب او اب الاب، وبعدين برضه يطلب منه طلبات، يبقى الاب يديهم وراضي؟ لا يعني، فكيف برب العالمين وانت غيره طائعه هيديك؟ بس كل ده تحاسب عليه. مفهوم المحاسبة النفس مسموه مفهوم قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل، ما تحبطيش العمل. ساعات بنحبط العمل يا بناتي، مثلا ساعات تعملي خير محدش اطلع عليه أبدا أبدا، ويجي بقى حد يتكلم بقى وكده تروحي تلاقي نفسك بتقول إيه؟ ما أنا برضه عملت والله يا ربي على الشيطان. يخرجك من دائرة إما دائرة الإخلاص إلى دائرة غير الإخلاص، ويخرجك من دائرة السر إلى دائرة العلم، ويطلع عليها رب الدرهم. اللهم احفظنا من كل سوء. محاسبة النفس تأديبها وتقويمها، قوميها، لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي. نفسك إن لم تقوميها وتذميها سائدك، عاملة زي الحصان الشارد، نفسنا زي الحصان الشارد اللي هو ملوش زمام، ملوش حاجه، خد معلوم جزء كده يمسكه، لو سبتيها هيعمل ايه؟ هيجري. وكذلك نفسك لو تركتيها هتهلكك، هكذا يقول اهل العلم. نعم؟ اعداء اعداء النفس. لماذا يا بناتي؟ انا بقول لك النفس اعداء اعدائك، نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ لانها تركن الى الراحه والى الدعاء والى الشهوات والكسل، تبقي نايمة، يجي لك الشيطان وانت نايمة مثلا تبقي تعبانة، هتقومي تصلي الفجر شوية شوية، تصلي الفجر هتقومي تصلي دلوقتي قيام الليل شوية شوية لحد ما يودعك، والنفس معاها أمارة النفس إلى رحم ربي، إن النفس أمارة النفس إلى رحم ربي. إذا محاسبة النفس تأدبها وتقومها. النقطة الرابعة عشر الخشوع. إزاي نتعلم الخشوع والإخبات، التواضع لله، التواضع لله والخوف من الله. إزاي تخافي من الله؟ إزاي في سرك وعلنك تخافي من الله؟ إزاي تكوني دايما مفهوم المراقبة، إنك تعبدي الله كأنك تريه، لا يغيب عنك ربي لحظة في كل وقت، كل وقت هو معك في كل وقت، لا تحزن إن الله معك، هو معك في كل وقت، لكن معك وهو في عرونه من فوق عرشه يسمعك ويراقبك وينظر إليك سبحانه وتعالى. فلا تنسي أنه معك، لا يتركك، لا يتركك، يرى حالك، مطلع على قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ينظر إلى ضعفك وينظر إلى حالك وينظر ما الذي يصحك وما الذي يسرك. يمكن في نعم نعم ربنا سبحانه وتعالى نفسك فيها، لكن مش بتجيلك وتتأخر عليك، لأن الذي ينظر إلى حالك ويعلم أن هذه النعمة قد تفسدك هو الذي خلقك، فتؤجل أو تبدل بنعمة أخرى. فالخشوع والإخبات، الإخبات بأزعاد المعرض كده إيه؟ المنخفضة، يعني متواضع لله عز وجل، يعني يصدي تواضع لله، تواضع لله، لأن تواضع لله كل ما تتوضعي لأمر الله ولنهي الله، لأن العزة لله. لو عايزة تبقى عزيزة ويرفعك ربي، خلي عزتك لله وبدين الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة عشر في تنسيق هذه أو إصلاح العلاقة هذه في هذه الآية المباركة، عسى تكون خطوة للخير في حياتنا، مفهوم الفرار إلى الله، الفرار إلى الله، ففروا إلى الله سبحان الله. يا بناتي كل شيء نقول إيه؟ ففروا من كذا، كل شيء بنفر منه، يقول لك إيه؟ فروا إلى من كذا، اهربي من كذا، ده أسد جاي يجري وراك يا هو فرني، ده معرفش إيه ده. لكن شوفي الذي ليس له من رئيس سبيشال، فروا إليه. الفرار يكون إلى الله. لو عايزة تبقي سعيدة فري، فروا إلى الله، هجروا، هجري إلى الله عز وجل، هتبدل حياتك والله العظيم تبدل الحياة بالفرار إلى الله. تجي نفسك قوية بدون عدد، تجي نفسك كثيرة بدون عدد، لأنك أنت قوية بالله. القوي بالله بيحس بعزة، لكن القوي بالناس بيركن دايما على الناس، بيركن على الناس. ولذلك الفرار إلى الله فرار بطاعته، الاستعانة به، واللجوء إليه، والاحتباء به. من لك الركن الشديد غيره؟ مين ليكي؟ ليكي مين؟ فكري كده، وانت كل واحدة فينا تفكر كده، ليكي مين في الدنيا؟ الفرار والركن الشديد الذي تلجأ إليه والله وحده، مفيش غيره والله. والله لو لجأت الأحد مرة وثانية والله يذر منك ويمل منك ويضيق بك، لكن فري إلى الله عز وجل يحبك سبحانك ربي. فمفهوم الفرار، فرار باللجوء، فرار بالإحماء، فرار بالقرب من الله عز وجل، فرار بالإنشغال بطاعته، فرار بالإحتماء بربي سبحانه وتعالى في كل وقت. النقطة التي تلي ذلك السعي، وهي النقطة الثالثة عشرة، السعي للجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة التوحيد، يعني لازم تكون فاهمة مفهوم التوحيد. كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن يقول ربي الكريم في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا مشركون. طب إزاي رب يؤمن أكثر بالله ولكن مشركين؟ قال لك طبعا، اللي بيطوف حول ضريح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشرك بالله، لأن الطواف لا يكون إلا حول بيت الله. الذي ينذر لغير الله فقد أشرك بالله، لأن النذر لا يكون إلا لله. الذي يستعين بغير الله، الناس اللي تروح للصحراء والمشعوذتية وصحاب الأبراج والفك والكف، قصدي الكف والحاجات دي كلها، فقد استعان بغير الله. الذي يستغيث، بعض الناس تقول لك إيه؟ حد تقول يا فلان يا سيدة أغثني يا فلان أغثني، استغثت بمين؟ بميت. والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثر بالله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، علمنا النبي أن كل الأمور دي شركيات، أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ناس كتير جدا بتعمل جدا، اللي زي ما قلت دايما يستعين بالخرزة والخمسة وخميسة وسيك الخشب والألفاظ اللي انت عارفينها دي، اللي الناس احنا تعلمناها زمان، كلنا زمان تعلمناها عن جهل، لأننا مش نعرف يعني إيه لا إله إلا الله، يعني إيه ما نعرفش إنه من استعان بتميمة لا أتم الله له. واحدة عملت لك حجاب مش هيتملك، واحدة لبستك خرزة مش هيتملك ربي، واحدة لبستك مش عارفة حاجة في دراعك كده ما عارفش إيه، واحدة لبستك حزازة يذهب حظك، لأن كل ذلك من عند الله عز وجل. ولذلك السعي للجنة محتاح الجنة التوحيد، إحياء ذلك في القلب. إنك تسعي تقول يا رب ما لي هدف في الدنيا إلا إني ربنا تمن علي بإني تدخل جنتك وتمتع بروحي وجهك الكريم. في حد فيكم هدف تاني من هذه؟ والله كل أهداف الدنيا زائلة، والله كل الأهداف اللي تحزننا عليها وتفكر فيها والله يا بنتي زائلة، والله زائلة، والله العمر أقصر مما تتصور. والله أن الإنسان يمضي السنة والسنة والسنة والعمر وظن أنه ما مضى من عمره إلا يوم، وظن من عمره الكثير العشرات. سبحان الله، وكأن اليوم الأمس، وكأن الأمس اليوم، وأنت مشغولة بإيه؟ والأمر أسرع مما تتصورين. أنت لم تحسن العلاقة بينك وبين الله، فكيف تتمنى الخير؟ أنت لم تحسن العلاقة بينك وبين الله، أنت لم تعرف ما هو مطلوب منك من الله عز وجل، أنت لم تعرف طريق السعادة الحقيقي. طرق السعادة كثيرة، لكنها طرق مزيفة وطريق واحد صحيح. طرق السعادة في الدنيا، من يبحث عن السعادة في المال؟ من يبحث عن السعادة ما أعرفش في الأسرة أو كذا؟ ومن يبحث عن السعادة في الزينة وكذا؟ والطريق الصحيح للسعادة من يبحث، يعني من السعادة في الطريق الله عز وجل. احسني هذا الطريق وصحي هذا الطريق، تسعي في الدنيا والآخرة. النقطة الثالثة عشرة، تسعي للجنة وحيد معنى هذا المعنى في قلبك، والهروب من النار وحيد هذا المعنى في قلبك. اعملي للجنة، شوفي ما هي وسائل دخول الجنة. في حديث كثيرة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل كذا كذا كذا دخل الجنة، ابحثي عنها واجمعيها. إن شاء الله دلوقتي التليفونات بقت وسيلة للعلم من غير ما تتعلم. تليفونات، اكتبي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي حديث النبي في دخول الجنة، هيجيلك. قال أقول والله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة، حاجات كتير جدا جدا جدا. اجتهدي اجتهدي أن يكون الأشياء دي موجودة في العشر دي في عشر أيام، واجتهدي أن تكون هذه حياتك إلى ما شاء الله. والهروب من النار وأسباب دخول الإنسان النار، وإحياء ذلك القلب، الأمر في القلب اللي هي بقى أمر القلوب والغيبة والنميمة وكذا، احرصي أن تكون خالية من ذلك الأمر. النقطة السابعة عشر، الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط. في أداء الفرائض، الصلوات على سبيل المثال، لما ذكر في كتاب ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قالش تاركون، لا، ده ساهى عن فرض، تركوا الفرض اللي بعده. أن يخبر ده أنا نسيت الظهر، يا ربي ده أنا نسيت العصر، ساهى، لا، أمر شديد. يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تيجي يوم القيامة، ده اللي كان كل ألف رب يسكت في الدنيا ما سكتش، يأتي يوم القيامة ظهر الأطبق. يعني إيه طبق؟ ما عرفش يسكتش، ما عرفش يسكت، يحرم من السجود. يحرم من السجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نجينا يا رب. أنا حرص على أداء الفرائض وعدم التفريط فيها. ما تفرطيش في صلاتك، فرائضك، ما تفرطيش في أركان صلاتك، منها ما تفرطيش في الأمور التي يحرمون أركان التوحيد، العقيدة الصحيحة، الصيام، إكمال صيامك لو كان في أيام بتروحيكي، أداء زكاتك. اللي بتسأل بتقول أنا دي حصل أنا أديت الزكاة في مصارف غير صحيحة، لا، ارجع احصيها تاني وديها للزكاة في المصارف الصحيحة، لأن ما ينفعش يبقى طلعتيها صدقة ما تديهاش بنية ملحقة. الصدقة الزكاة لا تعطى بنية ملحقة، بمعنى اديتي مثلا سلمتي إنسان مال وتأخر عليك في المال، أو كان من ما يقدرش يدي هذا المال، فقلت إيه؟ تعسر، فقلت خلاص أنا خليتها من زكاة مالي. لا يجوز، لأن الزكاة نية مسبقة زي الفريضة، أي فريضة. يعني أنا بصلي العصر على سبيل المثال، نية مسبقة، بمعنى أنا بصلي العصر، لكن وأنا بصلي نيتي في العصر كانت نية الظهر، ان انا بصلي دلوقتي الظهر، وانا بعد ما دخلت العصر افتكرت ان انا ما صليتش، لا نيه الظهر، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لازم النيه تكون ايه؟ مسبقه. يعني ايه؟ ممكن ادخل الفريضه دي وانزل بها النافله، ممكن اخلي صلاتي دي نافله خلاص، لكن ما ينفعش اطلع اروح من فرض لفرض داخل الفرض، لكن خارج الفرض لسه ما دخلتش الفرض، انا من اللي انا عايزاها. دي امور دقيقه في الدين يا بناتي احنا بنغفل عنها ما نعرفهاش. يبقى النقطة التي تلي ذلك اللي هي الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط، إياك والتفريط في أي فريضة من الفرائض، برك لوالديك، صلة الرحم، بعد اللي هي أركان الإسلام اللي أنت عارفاها، دي هذه فريضة، فريضة أن تبر والديك، فريضة أن تصل رحمك، فريضة أن تكون الجار عليك وعلي حق الجار. يعني النقطة التي تلي ذلك الحرص على مفهوم حب الله وحب الرسول وحب الإسلام. فخورة أن أنت مسلم، تعرف يعني إيه حب الله، يعني إيه تحب الله، يعني تدللي على دلائل محبتك لله، يعني تبقى أعظم شيء في حياتك كرة عيني حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس شيء في حياتك أحب منهما. هالدليل على كده بأمور كثيرة جدا، إنك تعملي إيه؟ إنك تتقربي إلى الله بالفرائض، ثم تتقربي إلى الله بالنوافل، ثم تحب القرآن، ثم تتفكري في أسماء الله الحسنى، ثم تحب قيام الليل، ثم تتفكري في مخلوقاتي، ثم تحب دروس العلم. كل التعرف اللي تحب دروس العلم، درس العلم والكلام اللي يقال عن الله عز وجل، هي محب لله. يقول لسان حالها وأنت حديثي بين خلالي، وأنت حديثي بين خلالي. أنت تعرف تسمع ليه؟ تسمع ليه عن الله؟ اللي بتحبيه، واللي بيحب بيحب يسمع عنه. اللي احنا بنتكلم عنه ده هو رب العالمين. لا تصدق محبته محبة، لا ابن ولا ولد ولا دنيا ولا شيء. هو الذي ينظر والكل لا ينظر، هو الذي يعطي والكل لا يعطي، هو الذي يستر والكل قد لا يستر، هو الذي يرفع، هو الذي يغفر، هو الذي يغني، هو الملك، هو الذي يخرجك من هذه الدار الدنيا على ثبات، هو الذي يخرجك من هذه الدار الدنيا بأغراضي. لا أحد من البشر يملكه، لا أحد من البشر يملكه. إذا مفهوم حب الله وحب الرسول وحب الإسلام لازم يكون في حياتك، بتطبقيه واضح منك أنك بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بتحب سنته، بتحب اتباعه، بتحب تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب سيرته، بتحب حديثه، لما تيجي تعملي تقرأي كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلبك بها. مفهوم الانتماء للإسلام دي مهمة جدا، من ضمن الأشياء التي تصلحيها مفهوم انتمائك للإسلام. أنت مسلمة ولا إماعة؟ في فرق بين الاثنين مش كده؟ إماعة، تعرفين يعني إيه إماعة؟ يعني بالظبط كده، أو زي بالظبط كده يا بنات، زي اللي بيحبس في الموضات. ولو كان اللبس لا ينتمي للإسلام، تجد الولاد لبسوا المقطع والمهربل ومش عارف ايه، تلك الاولاد عملوا شعرهم ومش ازاي، وانا من بكره قالوا لهم ان احنا يا جماعه القصه اللي كانت فوق دي هتبقى تحت في الافعى يا روح الافعى، ولو يا جماعه المتقطع اللي كان على الركبه وعلى الفخذ وكده بقى في اماكن اخرى ولو كانت مش عين تبان عين تبان برضه هيعملوها، ولو يا جماعه الجيب هتطول بس معلش هتبقى ماكسي بقى يعني معلش انتوا مجبرين عشان الموضه الصينيه هيعملوها ماكسي، ولو كانت يا بنات لا معلش هنطلع فوق شويه شويه شويه لحد ما نطلع فوق هيعملوها، ولو يا بنات الجيبه دي هتبقى مفتوحه من الجلبين كده هتدي تهويه برضه كده هيعملوها، ولو كانت الجيبه فيها رقع رقع هيعملوها، ولو كانت الجيبه لا يا بنتي الجيبه هاتي الموضه دلوقتي الجيبه بقى فيها فتحات فتحات بس تقطيع بس تنسيب تنسيب بس هيعملوها، لا يا بنتي الموضه بقى في التنسيل عباره عن 2 سم في 2 سم هيعملوها، لو بقى 10 سم في 10 سم هيعملوها، ولو بقى 20 من 30 ولو اتشالت خالص هيعملوها، مصيبه مصيبه يا بناتي. اين انتمائك للاسلام؟ اين انتمائك للاسلام؟ حبيبتي في الله يا بنتي ده انت ده ده انت حفيده بتاع عائشه وخديجه وفاطمه، ده انت تعزي، ده انت عزيزه، اقسم بالله العظيم عزيزه، والله أن الإنسان عزيز بإسلامي فخر، والله يا بناتي أن الواحد يشعر سبحان الله بعزة بالإسلام وبعزة بالسلام وبعزة بعطاء ربي عزيزة. إياك تكوني إماعة، إياك تيجي صاحبتك اللي عقلها إياك تيجي صاحبتك تقول لك ده مور وماله يعني، وتيجي البنت لمامتها تقول لها يا مامي يا مامي ده مور وأنا أمشي وحش زي صاحباتي، يقول لها أنت أجمل منه أنت أصغر منه انت مش الماء، هم الماء، هم يتبعون كل ناعق حتى لو جخل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جخل وتخرضون وتخرضون، تعرفون وتخرضون يعني ايه؟ كان ضيق جدا جدا ضيق محدش يدخله مفيش بشر، لكن لو قالوا هو النبي ولذلك ما ينطق عن الهوى يا بنات يعلم ربنا اعلمه حالنا اللي هنوصل ليه، ولو جخل ولو دخل وتخرضون يعني مفهوم حر، مفهوم الانتماء للإسلام لازم نطبق ذلك، المفهوم التاسع عشر الارتباط بالحديث النبوي الشريف ومعانيه، يعني نعرف كده شوية شوية الأربعين حديث النبوي مرة إن شاء الله نديهم مع بعض نرجع نديهم مع بعض كده إن شاء الله تاني في الخدمة كده، بس نرجع لمفهومه عشان يبقى عندنا رصيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى عندنا معاني نلجأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لما نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون حواليه كده حول الحوض نسقينا من حوضه شربة هنيئة النبي، ما نبقاش مكسوفين ان احنا ضيعنا سنة النبي، والله يا بنات الامر كأنه وحي تخيل وكأنه سبحان الله يوم القيامة وكأننا على الحوض نشرب من كؤوس على الحوض، الحوض الكؤوس اللي عليه قيل يمكن اكثر من عدد نجوم السماء وماءه اكثر من العسل أبيض باللبن، هتشربي بيه على قدر ما كنت في الدنيا، نرفع على قدر ما عصيت في الدنيا وقعدت في الدنيا، اللهم ارزقكم الأعمال وإياكم الأعمال الباتية، ارتباط بالحديث النبوي الشريف ومعاني الحديث النبوي الشريف. النقطة التي تلي ذلك وهي يعني الإحساس بلذة العبادة، الإحساس بلذة العبادة، كل عبادة من العبادات حس نزلتها، لما تيجي لقيام الليل وبعد ما تخلصي بسبب كل وقت كده بتقول لك الحمد لله ربي، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر اسمك في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يرجعون ومن أسحارهم يستغفرون، انت وانت انت التي اقمتي ذكرك ربي ذكرك ربي، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لذة العبادة أو في العبادة عبادة الصيام ويقول ربي سبحانه وتعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، كفاية عليك إن اللي هيجزيك على الصوم الكريم الذي لا عد له، تقولي تقولي بتصومي كده وتلاقي تقولي انت صمتي على نفسك اخر اليوم وعطشانه بالماء البرد امامك وجعانه من قهوه الاكل قدامك وتروحي انتصرت على نفسك الاماره بالسهوله عايزه كده تبقي على طول طول النهار، تقولي اللهم لك الحمد يا ربي اللي اعانك على ذلك والله اللهم لك الحمد يا ربي ذهبت روحي وتلت روحي وثبت الاجر اللهم اغفر لي تحسي بلذة أفرح يا بناتي، والله الصوم أفرح. صوم لو فرح إلى الفطور تفطري جايبك 10 أيام ما تفرطيش إذا كان عندك صحة لذلك. يعني تبقى عندك فرحة في ساعة الفطار، وأنت حاطة تحطي الطبق بتاعك وتحطي الماء بتاعك وتحطي الفطار بتاعك، مش هتاكل منه كتير بس إحساسك إن أنت هتاكلي إن شاء الله كده. وبعدين بعد كده وتصومي وتفطري إيه بقى بعد كده؟ تروحي بعد كده تقومي صلاة، تصلي تاخدي طبق وتصلي المغرب حتى لو كنت جعانة ولقيتي هتاكلي نفسي هتاكلي الأول كلي كلي يا ستي مش مشكلة ما دام وجد السفرة أمامك كلي تاني بالأكل. وبعدين بعد كده وانت سبحان الله لذة القيام الليل لذة الصلاة ياه وانت تفتكر من سجل سجدة لله، وانت داخلة كده افتكريها من سجل سجدة لله رفع بها ربي درجة وحط عنه خطيئة. كل ما تسجدي لله يرفعك درجة عنه وحط عنه خطيئة. اسجدي تسجد واغتنم اسجدي اقتنم لأن في قربة من الله عز وجل لذة شعوري بلذة، لذة الصيام، لذة الصلاة، لذة القيام، لذة العطاء، لذة إفطار الصائم، كل دي شعوري باللذات الجميلة دي في العشر وتمتد اللذات دي، لذة إن أنت بتعيني حد على الطاعة، لذة إن أنت بتدخلي بهجة على الإنسان، لذة إن أنت كنت في عون كان ربي في عون المولود في عون أخيك، لذة إن أنت بتعيني إنسان على حاجته، لذات كثيرة يا بناتي إنك تدخلي السعادة على قلب مسلم. معاني والشعور بلذة العبادة والنقطة اللي احنا نقولها دلوقتي في هذه المفاهيم غض البصر. غض البصر أمر ربي المؤمنات بغض البصر. كم من الساعات تمضي أمامك وأنت قاعدة تلقى بصرك أمام الشيء عامل كده والله ما بتعملي كده بالصلاة. أنت نظرك محطة الأمر مثلا سبحان ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يعني إذا أنت في الصلاة يا بنتي ما بتبقيش بهذا الخشوع، أنت خاشعة أحسن تفوتك. بس يعني لو اتكلم حد من الولاد أو حد من لو اتكلم حد من يا ابني اسكت عايزة أتابع الحتة دي هيعمل إيه عمل إيه شفت ضيعت مني يا سبحان إذا أنت بتصلي الله يصلح حالك يا بنتي. إذا أنت بتصلي ولو اتكلم مش مشكلة وقعدت وقت الأكل مش مشكلة، لكن في يعني يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اجعلنا عبادة كما تحب وترضى، ويا رب ارضى عنا وارفع عنا. خلينا نحس بأنفسنا كده بنتأدي كده لعلنا المغرب من الدنيا على خير اللهم أحسن اختامها اللهم أخرجنا منها على خير وأنت راض عنا غير وقار. غض البصر مهم جدا، غض البصر مهم جدا لأنه سبب بحاجة كتير أوي. من يحق بعد غض البصر وحقه ايه؟ حقه للمؤمنين، كل المؤمنين يقولون اسال الله وحفظه وكذلك المؤمن. اذا علق ربي غض البصر بحفظ الفرق. البصر هو تاثير كبير جدا مع هذه الشهوه، لان الكثير من الشهوات التي تثار عند الناس بتبقى من النظر. حتى لما تيجي مثلا واحد يستفتي يقول لي انا عندي كذا وكذا وكذا، اقول له يا بنتي ما تنظريش الاشياء تثير فيك الشهوات، ما تسمعيش اشياء تثير فيك الشهوات، وصومي كل ما تفعل بحب الله عز وجل. نرجع مره ثانيه لهذه الايام المباركه، اقول لك عدلي سلوكك واخلاقك، اقتدي برسول صلى الله عليه وسلم. واحد تواضعي للخلق، ما تظنيش نفسك انك احسن من الناس، افتكر كل الناس احسن منك. الكبير فيهم قولي ده الكبير ده سبقني في الاسلام. يعني سبحان الله يا بناتي من حسن ايه من طلع عمره حسن عمره يبقى احسن. ولو لقيت الاصغر قولي ده اكيد لسه ما عملش المعاصي اللي انا عملتها. يعني دايما كانوا الصحابه يتهموا انفسهم، ما يتهموا نفسهم دايما التقصير، التواضع للخلق وعدم التكبر عليهم. بعض الناس مش عارفه بتقول التكبر على الاهل وايه مش عارفه كده حاجات ما اعرفش لو عامل انت ازاي. ما في ناس كده تقول لك لا ده كبر على الاهل كبر صح ايه ده. يعني اين ادم بهذا الامر وهذا الحديث. النقطه الاخرى عودي نفسك على الصدق في جميع الاقوال والافعال. هي دي وجهه الله قدامه، لأن يظل الإنسان يكذب ويكذب ويكذب حتى يقرر أنه كذاب. النقطة التي تلي ذلك، اتعوني البشاشة، اتعوني التبسم، اتركي العبوس، لأن العبوس ده بيخلي حال الإنسان حتى تلاقي نفسك. يعني ممكن الإنسان في وقت، يعني في وقت بعض الأوقات فيها بلاء فيها حزن من الإنسان، لكن عوني نفسك دايما على الوجه الإيه؟ تبسمي في وجه أخيك صادقا. النقطة التي تلي ذلك، عوني نفسك على الحلم، وعودي نفسك على قذل الغيب، وعودي نفسك على عدم الغضب. وعرفي ان اعظم جرعه هتشوفي اثرها يوم القيامه جرعه غيظ بلعتيها. تقصدي حاجه جدا، حاجه كتير من قصدي جدا. اعملي كده، ابلعيها يا رب، واللي هتبلعيها دي ان شاء الله تاتي على رؤوس الخلائق لعزك رب بهذه البلعه. كظمت غيظك بلعت غيظك، وهذا الامر عند الله كبير جدا سبحان الله. النقطة التي تلي ذلك، إياك وآفات اللسان، إياك وآفات اللسان، الغيبة، النميمة، هي الحاجات اللي حول القديسة بسبب آفات اللسان. يعني النقطة التي تلي ذلك، انتقي من الكلام الحسن كما تنتقي أطيب القلب. ما تخليش دايما كلامك في ناس تيجي تتكلم بكلامها قبيح، كلامها قبيح، تبقى ايه؟ بذيئه فعلا، كلامها بذيئه، يعني ما تقولش الكلام بذيء. تعودي النقطه التي تلي ذلك، تعودي نفسك على الصفح، وعودي نفسك على العفو، واعلمي ان ما زدتي بعفو الا رفع. كل ما تعفي ربنا هيرفعك وهيعزك. وما تفتكريش زي الناس تقول الناس تعودوا ان انا بعفو بعفو يبقى ضعف مني. اللي يعلم هذا هو ربك، واللي هيعطيك اجرك هو ربك، مش مهم الناس تقول. لان الناس والله سواء عفيت ولا لم تعفي مش هترضى، لان الناس والله مهما عملت لهم لن ترضى. والله الناس لو قلت لهم جبل جبلين جبل من الذهب هتقول لك طب مش لو كانوا جبلين واحسن؟ بالظبط كده. فانتقي الكلام الحسن كما تنتقى طيب التمر، واعفي واصفحي واغفري وادفعي السيئه بالحسنه. يعني واحده عملت فيكي سوء روحي اديها هديه، هتقولي يا سلام ده احنا مجانين بقى. لا والله، تخيلي بقى سبحان الله، فاذا الذي بينك وبينه على وكانه الولي الحميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا في حظ عظيم. بس هنا يجيلك حاجة مهمة جدا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هيجيلك الشيطان يقول لك أهو بعدين أنت هتعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا، وبعدين هي بعد كده هتستمرق بقى أن أنت كل شوية تعفو. خلي أجرك على الله. أين الذين أجرهم على الله يوم القيامة؟ ينادي عليه. النقطة التي تلي ذلك، خفض الصمت وقلة الكلام وحفظ السر. النقطة التي تلي ذلك، النقطة التي تلي ذلك، الأدب بعد خفض الصوت وقلة الكلام وحفظ السر، الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل وكبير السن. ضاعت هذه الحلول الآن، ضاعت ضاعت، حتى أصبح الكبير ليس له قدرا ولا قيمة. ليس منا بل لم يعطى كذلك، ليس منا. إذن النقطة التي تلي ذلك، تعلم الأدب مع أهل العلم والفضل وكبير السن. تعلمي الوفاء بالعهد وبالوعد. يا من استوعد ولا توفي، يا من استعاهد ولا توفي بالعهد. بعد دي من الادب مع الله عز وجل ان الانسان يقول ربي اوفوا بالايه؟ بالعقول. النقطه التي تلي ذلك يا بناتي، تعلمي كيف يكون الوقار والسكينه. كده تبقى فيك وقار، عندك وقار. وقرر عندي سكينة. بعض الناس تبقى هزو، تعرفين هزو يعني ايه؟ في يعني دايما سبحان الله، حتى مثلا بعض النساء مثلا تبقى ماشية في الشارع وتضحك وتهرب وتاكل ومش عارف دي مش من المروءة يا بناتي، من خوارم دي الأشياء دي. كتاب اسمه خوارم المروءة، كل الأمور دي بتخرق المروءة. الإنسان معندوش مروءة، معندوش مروءة إنه يعمل كده. فاتعلمي إن يكون في أداب، في وقار، في سكينة، يعني الضحك اللي تمشي عارف في الشارع تضحك، وتمشي في الشارع وهي على فرع من اللبانة، وتمشي كتير بنشوف المعازر دي كلها. هذه ليست من الوقار، ليست من السكينة، وليست من الإسلام، وليست من الأدب، وليست من أدب الإسلام، وليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم الكرم وتعلم العطاء. أيام دي جاية لك أهو جميلة، تعلم الجود، تعلم الجود وتعلم السخاء، وعلمي أن الله كريم، وعلمي أن الله عطاء لا ينفد، وعلمي أن الله يحب من عباده الذين يعطون والذين تمتد يدهم بالعطاء. تعلمي الأقبال على الناس وإفشاء السلام والتحبب، زي تكون متحببة إلى الناس يعني. تعلمي كيف تسعي في قدمات المسلمين وقضاء حوائجهم. تعلمي نقطة ينتمي ذلك، أهمية الإهتمام بالهدي الظاهر. يعني احتزي زي ما قلت لكم كده، أنت ما تخليش حد يسأل أنت تنتمي الإسلام ولا تنتمي الإسلام. بالظبط كده يعني. فبيني ان انت سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى من عليك النعمه دي، انت من عليك ان انت نعمل ما شاء الله قوه الا بالله، انت لابسه هو يبقى باين عليك. لكن لما تبقي ما فيش خالص وتبقى تقعدي بقى تسالي كذا ولا كذا، يعني انت من عليك ربنا الصالح. حطي مفاهيمه في حياتك في هذه الايام المباركه، اكتبيها في حياتك، مفاهيمه في حياتك. اول هذه المفاهيم اولها حقيقة يغفر عنها الناس، حقيقة يغفر عنها الناس، أن العمل الآخر هو الحق. ونوعي ذلك أن العمل الحقيقي أنك تعملي الآخر. يبقى اللي تشد حيلك في العمل فين؟ العمل الآخر. ما تزعليش أن في حاجة في الدنيا فاتتك، ما تزعليش أن الناس بنوا وأنت ما بنيتيش، الناس ملكوا وأنت ما ملكتيش، الناس عندهم كذا ودي عندكيش، ما تزعليش من ذلك أبدا. لكن قولي إن إحنا مفاهيم، أنت حق الحق أنك عملت الآخرة اللي هو العمل الباقي. النقطة التي تلي ذلك في المفاهيم التي لابد أن تكون ينبغي توجيهها إليك كمسلم إصحاح لإصلاح نفسك، أن الصالحين لهم هم والناس لهم هم. الصالحين قلة الهم بما يهتم به الناس. يعني الناس بتهتم بإيه؟ باللبس والقلع والفوق والمظاهر، وغير الصالحين كما غير الصالحين والمظاهر والموضة، وأكلوا إيه وعملوا إيه وشربوا إيه. ده بالنسبة لكن الصالح عملت إيه لو أنا أنقضى إيه؟ عملت إيه لو بكرة لو أنا اليوم عطل بيني يا ربي؟ عملت إيه لو أنا جاي الموت برضا؟ رتبت نفسي، كتبت وصيتي، عملت الحاجة اللي أنا يعني سبحان الله لو موت ربنا سبحانه وتعالى ينجيني بيها. النقطة التي تالي ذلك من الأمور اللي تهتم بيها، نقول يا من تصبح نفسك غاية الناس في الدنيا طرد الهموم. كل واحد فينا يتمنى يطرد هموم نفسه، حد فينا مش عايز يطرد الهموم أبدا. ولكن الطريق إلى طرد الهموم الإقبال على الله. لا يوجد طريق لطرد الهموم إلا في الإقبال على الله. فالناس تسعى وأنت تسعى، وإن كنت تسعى لطرد همومك فاعلم أنك طريقا واحدا لطرد الهموم والإقبال على الله. النقطة التي تلي ذلك أيضا في هذه المفاهيم التي يجب أن ينبغي توجيه المسلم كي يصلح نفسه، النظر في الدنيا عشان تسعي إلى من هو أقل منك، والنظر وفي الآخرة لمن هو أعلى منك. يعني تيجي بص الناس ما تبصيش ده حد عنده وانا ما عنديش، لا بص لحد تاني ما عندوش. والعكس في الدين، ده عنده بيعمل ميزين وكده، ده اللي اقعد اقارن نفسي بيه. نقول تذكري ابذلي نفسك في حرب الاخره، ابذلي نفسك يعني جهدي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلمي او مطردي تري ذلك يا من اردت اصلاح نفسك، اتركي المبالاه بكلام الناس يعني ونظر الناس ومدح الناس وذم الناس، والمبالاه تكون بالخالق وكلام الخالق ومواقف الخالق. يعني خلي بالك ان الناس ممكن يقول حق او ايه باطل، لكن قيسي حالك على ما جاء في كتاب ربي وعلى ما يقول ربي. واياك لا يهمك ذم الناس ولا تبالي بمدح الناس، لانك والله ما تبالي بمدح الناس الا لو اغلق عليك قبرك. يعني لو كل الناس قالوا لك والله انت ما في بعدك كده، والله ما تصدقي، والله ما تصدقي انك هتنجي ابدا، والله ما تصدقي انك هتنجي. ما تعرفي متى تصدقي انك هتنجي؟ والله لو تعب الناس كل شويه يصنعوا عليك. اقسم بربي لا تصدقي ذلك، اقسم بربي لا تصدقي ذلك، ولا يتظنني في ذلك حق الا اذا اغلق عليك قبرك وجاءك سبحان الله من هو حسن الوجه حسن الثياب. يا رب اغلق عليك قبرك وتركك الاحباب كل بره، محدش معاك، والدنيا كلها مغلقه وغلام، لكن استنار قبرك ووسع قبرك وجاء عملك بين يديك. من انت صاحب هذا الوجه الذي لا ياتي الا بخير؟ تمين ولا لوحدي كده؟ كل الناس تراكم من بيت وحدي يا فراش التراب، كان بيجي عليك تراب في الدنيا، كنت تقعدي تنظفي فستانك ولا ثيابك، لا تسمحي لنفسك انك تمشي في الطريق وانت خلال عليك تراب، لان الطريق ما كان فيه تراب بمزعجة. يا الانسان فقير او يفردي، اقسم بربي فقير، لما بيبقى الانسان عايش في مكان فيه تراب بيبقى حزنان، ايه ده؟ ايه القذاره دي؟ وايه الكذا؟ وانت لفف وانت فراشك التراب وغطائك التراب، لحافك التراب ومهلك التراب. ولذلك لا تبالي الا بما يقول الخالق رقينا، ولا تبالي بمدح الناس ولا ذم الناس. ذموك والله لو كان فيك الكلام ده يبقى ارجع لنفسك قول يا رب احسن، يا رب اسمحني يا رب. اذا كان الكلام ده مش فيك او هاتك بتقول لي ظلموني يا رب، هيرفع قدرك في كلا الحالتين، انت اللي كسبانه، ذموك وليس فيك، كنت بقى في محفيظه ما في حسناتك، ذموك وانت فيك ربنا سبحانه وتعالى رزقك يا رب ارزقني اننا نسمح لانفسنا. معاني الجميله يا بناتي اللي اننا نستشعرها في الفتره الجميله اللي احنا فيها دي، اللي هي نبتدي نراقب نفسنا وقينا والرياء. ما ترقيش الناس، ما تعمليش حاجه عشان الناس، عشان الناس مش يعني ممكن تمدح او تذم، ممكن ترضى او لا ترضى. المراه يعني الرؤيه، توري الناس كذا، المهم تخلصي، المهم يكون عملك مين؟ سبحانه وتعالى. فادرسي معاني الاخلاص، ادرسي الاخلاص ان شاء الله ندرس تاني الاخلاص من الاول، معانيه وميادينه. ادرسي معاني الاخلاص ودرسي جوانبه، ادرسي ميادينه ودرسي كيف تستمري على الاخلاص. ادرسي ان انت اول ما تدخل لنفس حاجه كده اماره بالسوء، قولي اعوذ بالله من الشيطان بك او انا استغفرك من الان. واعلمي ان الشيطان يحب جدا يزين لك الشيء عشان يخرجك من الاخلاص الى الرياء او الى عدم الاخلاص. وابحثي عن كل اعرافي كده، ادرسي ما هي امراض النفوس، وبعدين ادرسي كل مرض من امراض النفوس ده ازاي يتعالج. دي امراض زي الامراض اللي بتيجي بكسل وليها علاج وبتعالج فعلا. اللهم اشفنا من كل سقم. احرصي على انس بالله واياك بالانس بالرزاق. اتعلمي الانس. يعني ايه اتعلمي الانس؟ اتعلمي ان انت لما تبقي موجوده لوحدك تبقي ايه؟ ومعاكي مصحفك خير لك من الدنيا وما فيها. مبتلسه، سعيده، متلذذه، لكن بالعكس لو قعدت في وسط الناس وده يتكلم وده يتكلم تقول يا ده انا افلست، ده انا ضاع وقتي، ده انا خدت ذنوب. لانك لو قعدت في وسط الناس في الغالب الا برحم ربي. فالحذر الحذر من الانس بالمعاصي، وعليك بالانس بالله فلا يعذر الانس بالله شيء ابدا، وعليك بالتحلي بحسن الخلق من التصبر والتحلل وطهاره القلب والرغبه وسؤال ربي الشهاده بصدق، لما زدنا الشهاده بصدق، وتعظيم الحرمات لا يمدي حرمات بناتي وان يعظم شعر الله كلام تقوى القلوب لا يمدي حرمات. لان احنا في الاشهر ايه؟ خلي بالكم احنا في حرمات، عظميها على قدر تعظيمك للايام دي، على قدر مكانه ربي في قلبك، على قدر تعظيمك لحرمات ربي سبحانه وتعالى، على قدر إيمانك بالله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك هي تعلمي كيف يكون السمت من البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله سمت الصالحين إذا كان يحقق به الغرض، وليس سمت الصالحين إذا كان بعد البكاء لا يأتي الغرض. فهمين كلامي؟ إذا كان بكاء وقلت يا رب اصلح نفسي اصلح عملي فانا اقبل عليك يا رب ازيل يا ربي توبه، لكن عيطتي وخلصتي وانتهيتي زي بالظبط كما يقال كبكاء النساء في رمضان. النساء بتعمل ايه في رمضان؟ بتولول، يعني بتعيط لدرجه ان وبعد رمضان الا ما رحم ربي. اللي بتعمل كانت كذا بتعمل كذا، ساعات بيبقوا لابسه على الباب من بره. ف البكاء بصدق الذي يغير القلب، البكاء اللي كان فيه سيدنا عمر رضي الله عنه الطير، البكاء الذي كان فيه عثمان رضي الله عنه كان يبكي يبكي على في على إذا وقف على قبر ويقول إن من نجا من هذا فبعد أهون، اللي هينجو من القبر يا بناتي اللي بعد أهون. هذا عثمان الذي تستحي منه الملائكة. البكاء كما كان يبكي رسول الله الذي أغفر صلى الله عليه وسلم الذي أغفر لما تقدم من ذنبه وتأخر، ده البكاء يا بناتي هو البكاء اللي بيأتي بإيه؟ أنا أعلمكم بربي وأخوفكم من ربي، خوف بكاء خوف فعلا، مش بكاء خوف تأثر ثم الذهاب بسرعة إلى ذلك الأمر، بكاء سند الصالحين إذا كان من خشية الله بحق. نقول سبحان الله من ذلك أيضا إنه معرفة نقطة مهمة جدا، إهمال ساعة يفسد رياضة سنة، إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. يعني إيه؟ يعني أنت مرنتي نفسك على الطاعة وجيت ساعة كده زي ما بتقول الناس بتقول إيه؟ ساعة بقى الناس بتقول مفهوم خطأ، ساعة القلب وساعة الوقت، وتعمل إيه؟ وتعمل في الساعة دي معاصي وقد تقبض على ذلك، أضيع عليها كل اللي عملته السنة اللي فاتت، الصلاة والعفو والعافية. يعني حسن الظن يا بناتي، حسن الظن، أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك، أحسن الظن أنه هو اللي يخير، إن شاء الله يخير لنا، أحسن الظن هو اللي يعطيك، يعطيك، أحسن الظن إن شاء الله بإذن الله غدا في عرصات يوم القيامة ينزل عليك من الستر، أحسن الظن إن يوم القيامة إن شاء الله يجلس على مقاعد النور. الخلاء حسن الظن لربك ان سبحان الله الحب في الله والتعافين من فضله، حسن الظن لربك انه اكرم الاكرمين، ولذلك حسن الظن للخلق. يعني اذا اولك شيء حسن الظن ليهم. ثم نقول احذري احذري احذري من عمليه المال، واحذري احذري من اهدار الوقت في جمعه. في ناس ما عندهمش وقت إلى جمع المال، احذري إنك بعض الناس ما عندهمش وقت إلى جمع المال فقط، فيأخذ الوقت كله في إنه يجمع المال، وإذا انتهى وقت الجمع يرجع، يمكن لو قام يصلي صلاة من الصلوات يبقى على مضض وقت كله. في مية صوت مية اتفيها بس تنمتي؟ طب رح اتفيها أيام المباركات يا بناتي، هذه الخلق التي نتخلق به. لا تنسي الصدقة تطفي الخطيئة، هذه الآية المباركة. الصدقة قربة من الله عز وجل. الصدقة أنت في ظلالها يوم القيامة، لو صدقت بصدقة أنت في ظل صدقتك يوم القيامة. فضائل الصدقات، تذكري أن صلاة الليل حصن من الزلل، فصلي بالليل ونسمع. اعلمي أن الاختلاع والخلوة، الخلوة لا تكون إلا بالله عز وجل، وأن هناك أمر نهى عن ربي سبحانه وتعالى إعلاميه، وأن هناك أمور محرمة مثل إيه؟ مثل الكبر والفحش والخيانة والتجسس والكذب، كل هذه نهى عنها ربي سبحانه وتعالى. وسألي ربي أن يصلح باطنك ويصلح بواهرك، وأن يبعدك عن الإثم ظاهره وباطنه. وأسألي ربي أن يرزقك الإنابة ويجعلك في طريق الصالحين رب العالمين، وأن يجعل هذه الأيام أن المباركة هي مخير المبارك عليك وعلى أمة الإسلام، وأن يرزقني وإياكم الطاعة، وأن يرزقني وإياكم العلم الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يرزقنا كل خير قريبنا من الله سبحانه وتعالى، وأن يباعد بيننا وبين كل شر، يبعدنا عن الله عز وجل، وأن يزدنا علما وارحمنا الصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.